كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم فقد جاءكم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي